الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بتوفيق الله عز وجل درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء ب... باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. تفضل. شرح في غضون تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكئ لهم. يقول إمامنا البخاري عليه رحمة الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى، وتلا الآية. هذا الباب أراد به هذا الإمام، وإن كان المبحث مبحث الاستدلال على المسائل الشرعية، لكن هذا الباب يشمل ما هو أعم من ذلك، فإن شريعتنا بنيت على اليسر وعلى ما يمكن لكل مسلم أن يأخذ منها ما يصلح له ويصلحه ويقربه إلى الله جل وعلا، ويحقق له عند الله جل وعلا الفوز والظفر والنجاة من النار ودخول الجنة. فهناك فرائض وواجبات لا يجوز تركها ولا التهاون فيها، وهناك باب النوافل والمستحبات، وهي الميدان الذي فتح للمتنافسين والمتسابقين، وهناك ما يتجاوز حتى المستحبات، وهو الذي أراد البخاري هنا التنبيه إلى خطره وعدم الوصول إليه. هذا في باب العبادات وتكوين الإنسان لنفسه في عبادته. أما في باب الاستدلال والدليل والفتوى فهناك بحث آخر وكلام آخر سنتكلم عليه بعد قليل. التعمق هو نوع من التشدد ومجاوزة الحد الذي حده الشارع، سواء في العبادات والطاعات أو في ما ينبغي أن يفتى به المستفتي من مسائل الشرع والدين، وعطف عليه التنازع. وهذا العطف يدل على أن التعمق أحد الأسباب التي تؤدي غالبا إلى الخلاف الذي يفضي إلى التنازع. قال العلماء: الإنسان أيها الأخوة الكرام مكون طبعا من الجسد والروح كما نعلم، وصلاح النفس والروح هو بالشرع والدين، والبدن والحياة التي نعيشها لها مطالبها ولها حاجاتها التي لا يجوز لا عقلا ولا شرعا إهمالها والتهاون بها. والشريعة بنيت على هذا التناغم بما يحقق العبودية التامة لله المفضية لصلاح النفوس وصلاح الدنيا والآخرة، وما يحتاج له الإنسان في بناء حياته ومعاشه، فلا يضاد ذلك ذلك. ولكن أين الإشكال؟ الإشكال في اختلاف طبائع الناس. لا ربما لا تجد اثنين من البشر يتفقان على طبيعة واحدة ومزاج واحد وهمة واحدة وجهد واحد، فالشريعة تستوعب الناس بجميع مشاربهم وجهودهم وهممهم، فحدت حدود ممكن نسميها باللغة الحديثة القاسم المشترك الأدنى الذي لا يجوز إهماله، بما يحقق كونك مسلم مؤمن تتباعد عما يغضب الله جل وعلا وتفوز بجنته، وفتح المجال لأصحاب الهمم العالية والذين يريدون المزيد من التعبد والتقرب لتحقيق المزيد من الدرجات العلى عند الله جل وعلا بما يستوعب بعلم الله سبحانه وتعالى الذي بنى هذه الشريعة أقصى ما يمكن من همم وجهد، فمن طلب ما وراء ذلك دخل في التعمق وتجاوز الحد المشروع الذي يفضي إلى الخطر. وأين الخطر؟ الخطر إذا كل إنسان تعمق أو تشدد في جانب ولو حتى من جانب العبادات الخاصة فضلا عن أن ندخل في قضايا الإفتاء والتعليم، ينطبع في ذهنه، وهذه المشكلة الحقيقة التي ستفضي إلى ينطبع في ذهنه نوع من النظر إلى نفسه بنوع الكمال، شفت المشكلة هنا، فينظر أنه حصل من العبادات وحصل من المقامات ما فات الناس، ثم يبدأ يوظف حتى ربما بغير إدراك شعوري في بداية الأمر، يبدأ يوظف هذا الذي حصل له، يوظفه في انتقاد ربما الآخرين والنظر إليهم بنظرة الدون وأنهم مضيعون لأوقاتهم ولحياتهم وأنهم يعملون أعمالا يعني لا تربو إلى المقام الذي يجب أن يصلوا إليه ونحو ذلك من الأمور، فكلما يعني انطبع ذلك في ذهنه بالنظر إلى نفسه بالكمال وأنه عبد الله بما لم يعبده غيره وحقق من المقاصد الشرعية ما فات غيره، وانطبع ذلك ووظف ذلك بالنظرة إلى الناس بنظرة الدون، يبدأ قضية التنازع والخلاف، وهذه أكبر مشكلة في هذا الباب وفي هذا الجانب. أضف إلى ذلك الطبع البشري الملول، النفس البشرية ملولة، مهما بدا لك أنك نشيطا ومتحمسا وتريد أن يعني تفعل ما لم يفعله السابقون ولا اللاحقون من العبادات والأعمال الصالحة، نفسك مهما رأيت أنك متحكم فيها وتستطيع أن تطوعها ستنفر يوما من الأيام، وهذه هي المشكلة، وهذا الذي يقع في الغالب، بل هو الذي يقع دائما، فينقلب ذلك الذي تجاوز المقادير الشرعية ينقلب إلى ربما حال أسوأ منه قبل أن يدخل فيما دخل فيه غير راض بالمقادير الشرعية التي قدرها الشارع الحكيم العارف العالم بطبائع النفوس ويعني حوائجها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، الله عز وجل عبدته الليل والنهار يريد منا العبادة جل وعلا، لكن أنت لا تستطيع ذلك مهما بدا لك، وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في نقاشه المشهور مع الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شابا نشيطا عابدا متفرغا، أبوه كفاه مؤونة الدنيا، هو ما درس الحيثيات هذه، ربما أبوه يموت بعد يومين ويحتاج هو أن يعمل ويجي يعمل ما يجد عمل ما. ضيع فرص مثلا، هو الآن متفرغ أبوه كفاه المؤونة وزوجه وكفاه مؤونة الزواج، فهو يرى أنه يعني يريد أن يعبد العبادات التي ربما ما استطاع غيره، فكان يقوم الليل كله من صلاة العشاء إلى الفجر، وإذا أصبح أصبح صائما كل يوم ويختم كل يوم، هذا ربما يطيقه شهر حتى لو بدأ له أنه سيفعل ذلك حياته كله، وربما متلذذ هو والعبادة فيها لذة خاصة إذا كانت بخشية وصدق نية، وهذه الحالة التي أدخل نفسه فيه هو نوع من التعمق، أغلق أمامه الحاجيات الأخرى التي هي الآن غير ضاغطة عليه، لأن هناك من كفاه أمر دنياه، من كفاه أمر معاشه كوالده مثلا أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا سيتغير الشهر والشهران والسنة والسنتان، النفس تبدأ يطرقها ما يطرقها من الملل والسأم الذي ربما ينقلب به الحال إلى أسوأ مما كان عليه قبل أن يدخل فيما دخل فيه. وهذا الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو هذا نفسه، فقال: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، استفد من التجارب السابقة. ما لك؟ كان يقوم الليل بالاجتهاد الذي أنت تصنعه، ثم النتيجة الطبيعية التي ستحصل قطعا، ثم ترك قيام الليل كله. يا يقوم الليل كله يا ما يصلي ولا ركعة، يعني ما هو هذا التصرف الصحيح؟ أما لو قمت بعض الليل وأعطيت نفسك حقها وقدرها وكذا، وواظبت على ذلك عمرك، أليس هذا هو الأوفق للشريعة والأتقى لله والأفضل والأكمل من أن يعني يصلي الليل كله سنة أو سنتان؟ هذا إذا كان عاد، يعني مع أنه قد يندر ذلك فسيقع في العائق الطبيعي. فإذا كان أمره بالأمر الصريح أن يتنازل عن بعض هذه الشدة التي أوقع نفسه فيها، أفتاه بأن يقوم بعض الليل وينام بعضه، وكان هو يعني يرفض ذلك إلى أن أوصله إلى قيام نبي الله داود، ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدسه، وصوم يوم وإفطار يوم، ويختم كل ثلاثة أيام مرة. هذه أعلى درجات ممكن في التعبد الخاص، وما فوق هذه المقادير العالية جدا من جهة التصور الشرعي الذي يراعي حاجة النفس وحاجة الحياة، ما وراء ذلك هو التعمق الذي سيوقعنا في الخطأ والخلل الشرعي، بالانطباع في النفس أنها بالنظر إليها بالكمال، ثم ازدراء الآخرين والنظر إليهم بالتفريط ونحو ذلك، مما يتولد منه نزاع كثير وخلاف كثير، وربما ما هو أسوأ من ذلك من التبديع والتضليل ونحو ذلك من أمور، كما وقع مثلا من الخوارج الذين خرجوا في عصر الصحابة، دخلوا من هذا المدخل تعمق شديد في العبادات، تحقيروا صلاتكم إلى صلاتهم. نحن نعرف أن الصحابة هم في الدرجة العليا في التعبد، فهؤلاء جاوزوهم، فانطبع ذلك في قلوبهم بالنظر إلى أنفسهم بأنهم خير من غيرهم، وأدخلوا في هذا الغير الذي يرون أنفسهم خير منه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النظر الآن فين، ثم انقلبوا إلى أصحاب فتنة وقتال وحرب على المسلمين، مما استدعى من الصحابة أن يعني يوقفوهم عند حدهم كما هو معروف في تاريخهم وفي أحوالهم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجودهم ونقطة الخلل عندهم قبل وجودهم، وهي هذا التعمق الذي سينطبع على النفس بمثل هذه الأمور الخطيرة التي يجب أن ينتبه لها قبل أن ينظر إلى القضية أنها نوع من يعني الهمة العالية والعبادة، لأن لها حيثيات أخرى قد لا يتفطن لها في البداية. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا مع عبد الله بن عمرو بن العاص، هو نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص بعد سنوات لما السن تقدمت قليلا والجسم ضعف وذهبت ثورة الشباب وكثر العيال ويحتاج يشتغل له شوية، يعني شيء يجيب له يعني كيس رز للبيت، ويحتاج إنه يسوي له شغلة، لازم حياة هذه لها معاش، وما شيء يسوي. أبوك مات طردوك من الوظيفة، إيش تسوي؟ تقعد تصلي بالليل كل ما الشباب السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كما قال عمر لذلك الذي يصلي في المسجد، كل ما دخل المسجد وجده جالس في المسجد. عمر: تعال أنت يا ولد. نعم. أنت من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. ثم قام فخطب، قال: ما بال أقوام يتركون الضرب في الأرض والتكسب وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا جد مهم وجد مطلوب، وهو الذي سيولد التنازع والخلاف حتما. أسوأ من هذا إذا انتقل هذا التصور إلى باب الفتوى، فنحن قد يغتفر للشخص، شخص يريد مثلا أن يأخذ نفسه بنوع من الاحتياط، ويأخذ نفسه بنوع من الورع عن بعض الأمور، ويأخذ نفسه بنوع من الاجتهاد، قد يعني هذا شأنه، بشرط أن لا يصل يعني النظر إلى الآخرين بأنهم أقل منه شأنا، مما يولد كمالا زائفا في نفسه. وإذا ولد الانتقاد للآخرين أو النظر إليهم بالدون، وقع في السوء الذي أسوأ أحسن منه لو ما صلى الليلة العشاء فقط يكفي ذلك. هذا جد مشكلة. في باب الفتوى تأتي القضايا هنا، إذا أنت اقتنعت بأمر وحملت نفسك عليه مما لم يحمل الشارع الناس عليه، وعذرت في ذلك لخصوصيتك، لا يجوز بأي حال تحمل غيرك عليه، فينطبع ذلك في الفتوى. هذه جد مشكلة. فإن المفتي عندما يفتي في أي قضية يسأل عنها أو عندما سواء كان فتواه قولية أو مكتوبة أو نحو ذلك، العمدة في ذلك على ما أمر الله به ورسوله، وعلى ما نهى الله عنه ورسوله، وعلى ما بنيت عليه الشريعة بنصوصها وأدلتها ومستقراتها وقواعدها العامة. فما خالف ذلك هو الخلاف، سواء كان في باب التعمق أو في باب التفريط. لكن هناك مسائل ربما لم تحسمها الأدلة الشرعية، وربما لا تستطيع أن تقيم عليها الدليل الذي تطمئن إليه كمفتي أو يطمئن إليه حتى المستفتي أن هذا من باب الحرام أو من باب الحلال أو من باب الواجب أو من باب المستحب أو من نحو ذلك من أمور. فهنا يقول العلماء يرجع إلى النظر إلى ما يحقق قواعد الشريعة وأهدافها الكلية وغاياتها السامية. مثال ذلك عبادة الله وتوحيده حقيقة وهدف شرعي، فكل ما يؤدي إلى خلاف ذلك من فروع القضايا يجب أن تمنعه ولو لم تستطع أن تقيم عليه دليلا بعينه، لأنه سيقدح في كل شرعي. كل ما أدى مثلا إلى الخلاف والتنازع والتقاتل بين المؤمنين يجب درؤه ومنعه. كل ما أدى إلى إهدار ما يسمى بالكليات الخمسة التي صانتها الشريعة، العرض والمال والنفس والعقل والدين، كل ما قدح في هذا يمنع، وكل ما لا يقدح فيه أو ربما يعززه لا كمفتي لا يجوز لك أن تمنعه أو تقف حائلا دونه. افرض ضاقت المسألة بحيث أنك ما وجدتها لا تدخل في تحت نص خاص ولا تحت نص عام ولا قاعدة كلية ولا مقصد من مقاصد الشريعة، ضاق عليك النص الحال في ذلك، فالأولى والأسمى والذي دلت عليه حتى كلية الشريعة أن تنظر ما هو الأرفق بالناس والأيسر لهم في الفعل، لأن ذلك يحقق من المقاصد الشرعية أولا تأليف الناس على الشريعة، لأنك تتعامل مع ناس مختلفة أمزيتهم وهممهم، فقد ترضى من شخص أن يؤدي الصلاة المفروضة فقط ولا أجيب حتى سيرة الوتر ربما. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال ماذا علي مفروض في الصلاة؟ أبغى الفريضة، أنا ما عندي استعداد لأي شيء آخر، عندي غنم وعندي بعارين وعندي 37 ولد و14 زوجة، ما عندي وقت، الفريضة بس أبغى الفريضة تحقق كوني مسلم أنجو من النار. قال تقيم الصلاة خمس صلوات، هل علي غيرها؟ إلا أن تتطوع. الآن موضوع تعليم، يتعامل مع شخص ليس كما يتعامل مع عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا ما يراعي أحوال حال هذا السائل ووضعه ونفسيته واستعداداته. لو قال له ترى شوف عندك 23 ركعة في رمضان وعندك وتر في السحر وعندك صيام اثنين وخميس وعندك وعندك، يمكن ما عاد يبطل في الشغلة كلها، يرضى منه بالدون الذي يحقق كونه مسلم. فالأخير ماذا قال؟ أفلح إن صدق، أو قال من سر ينظر من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ما يأتي مثل هذا الحديث نذهب نوظفه في التخفيف من شأن النوافل، انتبه، لا، في باب الفتوى يراعى أحوال تتعامل مع أناس مختلفين. فهمت هذا الكلام وإلا لا؟ فما هو الأرفق بالناس والأيسر والذي يحقق تألفهم على الشريعة ولا يتصادم مع أمور حياتهم ومعاشهم ويربط قلوبهم عليها ويحببهم فيها، فهو الأولى أن تفتي به إذا كان من النوع الثالث الذي لم تستطع أن تدخله ضمن مصادمات القواعد الشرعية الكبرى ولا ضمن نص خاص. هكذا درج أهل الفتوى حتى من عصر الصحابة، حتى ربما يصل الحال إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان، وثبت هذا في سنن كثيرة، ربما كان يحب أن يفعل بعض الأعمال فيتركها وهو يحب أن يفعلها، وكونه يحب أن يفعلها لعلمه بأنها قربة إلى الله، لكن لماذا يتركها؟ لحكمة غائية أبعد وأعمق من ذلك، لئلا مثلا تفرض على الأمة ما فرضت، سيكون في الأمة من يحب أن يتأسى به مع نوع من الكلفة والمشقة. كم حديث تحفظه لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا؟ كثير ولا لا؟ لولا أنا شق على أمرتهم بالسواك، لولا أنا شق على أمتي ما تركت ما جلست خلاف سرية، لولا أنا شق لولا، فجعل المشقة مانعا له من أفعال كثيرة يحب هو أن يفعلها لئلا تفرض، وإن لم تفرض ستبقى في المسنون العمل الذي يحب فئامون كثيرة من أتباعه أن يتستن به فيها، لكن يعلم أنها ستكون فيها نوع من الكلفة والمشقة عليهم فيترك لأجل ذلك. وانطبع ذلك في الفقهاء من أصحابه كالراشدين الأربعة، كانوا يتركون بعض ما ثبت في الشريعة من السنن العظيمة والكبيرة حتى، يتركونه لأن المسلمين الذين يأتون من الأعراب وأهل الفتوحات وكذا يعني ينظرون إليهم بنظرة معينة باعتبار أنهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدهم يواظبون هذا ربما انطبع في ذهنهم أنه لا بد منه وأنه ربما واجب، فحتى لا يقع هذا الأمر كانوا يتركونه. ثبت أن أبا بكر وعمر تركوا الاعتكاف بعد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، الاعتكاف هذا الذي من السنن الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان، بعده ما اعتكف لا أبو بكر ولا عمر. لماذا؟ حدثوني، وهم أحرص الناس على الاقتداء لأنهم هم الآن في موضع القدوة للآخرين خاصة من أسلموا حديثا، فإذا تركوا ذلك علم الناس أنه في دائرة المستحب لا في دائرة الواجب، تركوا الأضحية، ثابت هذا عنهم إلى أن توفي عمر، قيل أنه ما ذبح أضحية بعيد الأضحى الشعيرة العظيمة هذه البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، لماذا يتركها مثل عمر؟ لا هروبا من كلفتها حاشا وكلا، ولا خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، لكن ينظر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من قبل، وهو أن لا ينطبع ذلك عند الناس أنها نوع من الواجبات ونوع من كذا، فربما هناك من لا يستطيع أن يذبح، أو ربما هناك من يذبح في مشقة وكلفة شديدة وهكذا وهكذا. بل إن كبار الصحابة عارضوا بصريح العبارة والمنع حتى بعض ما كان يفتي به فريق آخر من الصحابة أنفسهم مما لا يتسق مع قواعد الشريعة وفيه نوع من التعمق، وربما مرت معنا في كتاب العلم قصة أبي ذر الغفاري وهي مثل كبير. أبو ذر الغفاري من قدماء الصحابة ومن فضلائهم ويعني علمائهم ومناقبه جليلة عظيمة، كان يرى هو اجتهاد منه أنه يجب على الناس كلهم أن يتصدقوا بجميع أموالهم ولا تبقي عندك إلا قوت يومك بس، يعني إذا كان يكفيك عشاء اليوم 3 ريال طلع فلوسك كلها. لو حصل هذا تخيل هذا ما سيقع، عانت جد عظيم، بل فساد للحياة حتى، فساد للحياة وخلل جد عظيم في المقياس الاجتماعي، ما يمكن نهاية. لماذا؟ لأنه يرى ويفسر بفهمه واجتهاده أن الكنز الذي ذمه الله في سورة براءة يكنزون الذهب، في براءة الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونها على عمومها تنفق كل ما عندك ولا هو كنز، ويوظف هذه الآية لرأيه، هو في نفسه استطاع على ذلك، كونه هو في نفسه يخرج كل ما عنده واستطاع على ذلك وتحمله وطابت به نفسه ذاك شأنه، لكن لما انقلب عنده إلى باب الفتوى وذهب حوله من مسائل الإنكار، وكان في الشام يخرج إلى السوق مشهورة قصته، يقول أنت قفل روح شيل عفشك هذا كله روح تصدق به وقفل الدكان، فين نروح؟ طيب إذا قفل السوق وقفل المزرعة وكذا انتهى الحياة كلها فسدت بعد ذلك. استدعاه معاوية ناظره، هذا تفسد به معايش الناس ومكاسبهم، ليس ذلك ما اقتنع، رفعه إلى عثمان ناظره عثمان ما اقتنع، فاضطر عثمان أن يقول له أنت لا تصلح أن تعيش مع الناس، أنت نفسك أنت الآن وضعت نفسك في مكان معين لا الناس موافقوك عليه لا شرعا ولا حياة، ولا أنت تريد تتنازل قليلا عن هذا الرأي الذي أنت فيه، فمن الخير لك أن تعتزل الناس. فاتخذ له دارا في منطقة اسمها الربذة وبقي إلى أن مات. كبار الصحابة خالفوه على رأسهم عثمان، هذا نوع من يعني التأويل، ما نقول هذا الخطأ، فهم التأويل، لكن فيه نوع من التعمق وأراد حمل الناس عليه، فهنا تقع المشكلة وهنا يقع الخلاف وهنا يقع التنازع. فعندما يكون هناك من العلماء والعقلاء من يضبطون الأمور فذاك والحمد لله، لكن عندما يضيع الأمر ويتشتت وكل يعني يحمل الناس على ما يريد أو على ما يفهم، هنا يقع الخلاف العظيم الذي أشار له البخاري بقول التعمق والتنازع. والمرجع في ذلك كله قضية شرعية، الدليل الشرعي، والمرجع في ذلك كله الفرق بين باب الحمل النفسي وبين باب النظر إلى الآخرين من خلال هذا المنظور، فضلا عن حملهم في باب الفتوى، فيجب أن ينتبه لذلك. ثم قال والغلو في الدين والبدع، هذه فقرة أخرى، فقرة أخرى، وتلا الآية التي ذم بها الله جل وعلا أهل الكتاب أنه مقعوا في هذين الخطأين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والقضيتان كما قال أهل التفسير مرتبتان على بعضها، فإنه قطعا الغلو في الدين بما لم يشرعه الله ورسله سيؤدي حتما إلى أن يقول ذلك المتعمق أو الغالي على الله غير الحق، غير الحق. ضربوا مثالا بالغلو في الدين الذي ذم عليه أهل الكتاب بالرهبانية التي ابتدعوها، وإن كانت ربما ابتدعوها للخلاص من واقع معين، فإنه لما فسد دين النصارى وانحرف على القصص وأمثالهم بما دخلوا فيه من تحريف الكتاب وأكل أموال الناس بالباطل والدخول مع الأباطرة والملوك ونحو ذلك، وفسد الأمر فسادا، بقايا أهل الخير الذين كانوا محافظين على ما عندهم من علم ورثوه عن الأنبياء والرسل رأوا أنه لا حل ينجون به من أنفسهم إلا الهروب من مجتمعات الناس، كالحل الذي اقترحه عثمان لأبي ذر، فاعتزلوا في الأديرة والرؤوة وكذا والأماكن هذه فرارا. قد يكون هذا حل لمشكلة لكنه تبقى مشكلة فردية، صح ولا لا؟ قد يضطر الإنسان، وربما يحصل هذا عندنا حتى في الإسلام في آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها يفر بدينه من الفتن، إذا أظلم الحال وانقطع الخير تماما وأزفت الساعة وظهرت الآيات العظمى، ربما يكون هذا هو الحل للحفاظ على الدين. لكن في الوضع الطبيعي ليس هذا حلا بل هو خلل. لكن طبعا انقلبت الرهبانية من يعني حل لأشخاص وأفراد إلى نوع من السمة التي تميز التدين والمتدين عند النصارى بمن قلب على النظر إلى من لم يكن كذلك بنوع الخطأ أو بالتقصير ونحو ذلك. ولذلك القرآن سجل ذلك عليهم ليكون لنا عبرة في قوله تعالى في سورة الحديد وفي وصف أتباع عيسى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. رأفة ورحمة هنا منصوبتان على أنهما مفعولان للفعل جعلنا. ثم قال ورهبانية، الواو هنا استئنافية على الصحيح، أي تبتدئ جملة جديدة بعد تقرير الجملة التي قبلها. ورهبانية ابتدعوها، رهبانية هنا منصوبة على أنها مفعول كما يقولها اللغة يعني بالاشتغال بتقدير فعل محذوف يعني في اللفظ لكن تقدره لضبط الإعراب والتقدير. وابتدعوا رهبانية، أشار إليها الفعل الذي بعده وهو قوله ابتدعوها، أو أحدثوا رهبانية ابتدعوها، أو اخترعوا رهبانية ابتدعوها، أو فعل يقوم هذا المقام، وليست معطوفة على ما قبلها بإجماع أهل التفسير. ابتدعوها أي من عند أنفسهم، والرهبانية هذا لا تطاق، لا يمكن الإنسان يعتزل في رأس جبل تعبدا وينقطع عن الحياة، ربما فرد فردين خمسة عشر يطيقونه، ولكن يصبح هو سمة الدين أو سمة ويحمل الناس عليه أو يطالبون به ويكون هو علامة اتباع المسيح وعلامة التدين، هذا هنا الخطأ العظيم الذي ابتدعوه فعلا. فقال الله جل ما كتبناها عليهم، لأن الله فيما يشرع يشرع بعلم وحكمة، ومن علمه وحكمته أن الناس لما طبع عليه من شهوات ومعائش لا يطيقون ذلك، فبما يؤدي قطعا إلى الخلل والانحراف والنفور من الدين جملة ربما، كما وقع فيه النصارى كذلك، وأصبح مظهر من ظاهر النفرة، لأن هذا من يطيق مثل هذا الحال الذي يصبح هو سمة التدين وعلامته وخيريته أيضا. إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هنا يسمون الاستثناء المنقطع والمعنى ما كتبناها عليهم، انتهت الجملة. إلا أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وكيف تبتغي رضوان الله إلا من خلال ما شرع، لا من خلال ما تبتدع أنت أو تخترع أو تتعمق فيه أو تتشدد فيه ثم تريد تحمله على الشريعة بعد ذلك أو شرائع الأنبياء، وتريد بعد ذلك أن تجعله من مسائل الإنكار ومسائل الخلاف ومسائل التي تحمل الناس عليها. هذا الذي لا ينبغي أن يكون، وهو الذي وقع فيه الذي غلوا في دينهم من أهل الكتاب قبلنا. ولا تقولوا على الله إلا الحق، قال أهل التفسير كل من تجاوز القدر الشرعي تعمقا أو غلوا فقد قال على الله بغير علم، ولو حافظ على ذلك في ذات نفسه، لأن لسان حاله يقول أنه ما ارتضى ما شرع الله ولا رأى أنه يحقق التدين الأكمل والعبادة الأكمل، وهذا من أعظم ما يكون قدحا في الشريعة. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك في حياته، كما سيأتي معنا حديث هنا، سواء حديث الوصال أو حديث الذين أتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، حديث مشهور، فأحد قال أصلي ولا أرقد، الثاني قال ما أتزوج النساء، والثالث قال لا أكل اللحم، والرابع قال أصوم ولا أفطر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب، قال إني أقوم وأفطر، أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج، فمن رغب اعتبر نوع من المخاصمة له هو، لما اقتنعت بعبادتي أنا ولا بتشريعي ولا بضوابطي فتريد أنت أن تزيد ولو كان بحسن نية. هم عللوا ذلك، وسيأتي معنى التعليل في بعض ألفاظ الحديث، قالوا يا رسول أنت رجل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حتى لو ما صليت للعشاء ونمت الليل كله ما عليك مشكلة، حتى لو ما صمت إلا رمضان فقط حتى غفر لك بعفو من الله جل وعلا، هكذا منحة من الله. أما نحن لا، عندنا مشاكل وذنوب فنريد أن نستغل الحياة هذه لنكفر هذه الذنوب، هكذا وجهة نظرهم. ولكن سيأتي في بعض التعليلات النبوية إني أنا رسول أعلمكم بالله وأخشاكم له، فعندما أحد هذا الحد لا أحده لنفسي ولا أحده يعني فقط رحمة بكم، مع أن هذا وارد حتى في الحيثيات، لكن بعلم وخشية، وأن هذا الذي يجب أن يعمل يحقق خشية الله والعلم به، والتجاوز عنه ولو حتى بكثرة أو زيادة لا يحقق المقصود الشرعي، لأن الدين هو الدماء، هو الدين أن تعبد الله على مراد الله. فإذا عبدت الله على غير مراد الله سواء بالتفريط أو الإفراط كلاهما خطأ يجب أن يبتعد عنه كل مسلم. هذا تقريبا يعني فقه الترجمة، مع التنبيه، مع التنبيه إلى نقطة جد مهمة حتى لا يأتي أحد فيذهب ربما يصادم حتى المستقرات في الشريعة بزعم الفرار من التشدد، فتوظف قضية التعمق والتشدد هذه لخلل آخر. فربما يأتي الآن من يريد أن يغلي حكم الربا كله، يقول هذا نوع من ربما التشدد، أو الزنا أو وسائله المؤدية إليه كالاختلاط والسفور، ويقول هذا يعني الفتوى بذلك نوع من التشدد وكذا، فتضبط الأمور، تضبط الأمور. فكل ما صادم مستقرا في الشريعة بدليل فهو مرفوض، ولو وظفت قضايا التنطع والتشدد لأجل يعني وظفت للوصول إلى التخلص من بعض مستقرات الشريعة وأحكامها. نحن أمام شريعة مضبوطة لنا، ليس لنا فيها خيار، ليس أنا عندما أفتي أنا أريد أن أيسر وذاك يريد أن يشدد، هذا ليس ملك لنا، انتبهت وإلا ما تملك أنت أن تشدد ولا تملك أنت أن تيسر، الأمر كمل وتم وانتهى، بقي ماذا تعلم، ما حكم هذه القضية كما فصلنا قبل قليل، هل فيها دليل خاص يندرج تحته، ليس فيها دليل خاص، هل فيها قاعدة كلية أو قاعدة شرعية عامة أو دليل عام يندرج تحته، ليس فيها. ننتقل للحالة الثالثة، اجتهاد يحتمل هذا، تنظر ما هو الأرفق بالناس الذي يؤلفهم على الشريعة وتعمل به. وإذا ضبط العلماء قالوا مثلا حتى الوسائل، حتى في باب الوسائل وهو أكثر ما يدخله الخلل، لما يقولون مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا ما استطعت تعمل بهذا الواجب إلا بوسيلة ما تنخذ الوسيلة حكم الغاية في الوجوب. وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب أيضا، ما تستطيع تترك هذا المحرم إلا بترك شيء قبله، فأصبح هذا الشيء قبله ولم يدخل له يدخل ضمن النص يأخذ حكم الغاية، وهذا شيء معلوم ومعروف من مستقرات الشريعة. فعندما نقرر هذه القضايا لا نفتح باب التنازل عن أحكام الله ورسوله المضبوطة بزعم الفرار مما نسميه التعمق أو التنازل ونحو ذلك، فليس لنا في أمر الله خيار، اتبعوا ولا تبتدعوا. بقي ماذا؟ بقي أن تعلم، والعلم كيف يكون؟ بالطلب والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله وطلب العلم وقراءة الكتب وسؤال العلماء حتى تعلم حكم الله، ولا تقرر أنت من قبلك أو ذاك من قبلك أن هذا فيه تشدد أو هذا فيه تيسير أو نحو ذلك، حتى لا نخرج بالفرار من التشدد إلى مصادمة الأحكام الشرعية، ولا نخرج بالتشدد إلى تجاوز الحدود أيضا والمستقرات الشرعية، وكلا الأمرين كلا طرفي قصد الأموم ذميم. ثم أورد البخاري مجموعة أحاديث تحقق المقاصد التي ربما يعني أجملتها لكم في هذه المقدمة، فنقرأ الحديث مع تعليق عليها بما يناسبها. حدثنا يقول عبد الله بن محمد هو المسندي الحافظ المشهور، حدثنا هشام هو ابن سنبر أبو بكر الدستوائي قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. الوصال هو وصال الليل بالنهار في الصيام، بمعنى لا يفطر، يصوم النهار ويتبعه الليل يوم يومين ثلاثة أربعة على قدر ما يطيق، هذا يسمى الوصال، وفيه شدة كما هو واضح، وفيه يعني حمل النفس على وإرغامها على نوع يعني من الكلفة والشدة، الوصال يسمى. النبي نهى عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا لا تواصلوا، بلا الناهية الجازمة التي لا يجوز خلافها. فاعترضوا عليه، أو بلاش كلمة اعترضوا، أوردوا عليه قال له إنك تواصل ونحن مأمورون أن نقتدي بك. هذا يصلح مثل لما سبق في الدرس الماضي، إذا خالف قوله فعله، تذكرون الدرس السابق وجعلنا من المخارج قد يحتمل ذلك الخصوصية، هذا مثل للخصوصية، لكن احتاج أن يفسره لهم بنص لأنهم أوردوه عليه، قال لا تواصلوا، فكان ينبغي عليهم أن يمتثلوا، لكن لما رأوه ويواصل تعارض عندهم أمره أو نهيه لا تواصلوا بفعله، وهو أنه كان يواصل صلى الله عليه وسلم يوم ويومين وثلاثة وأكثر لا يفطر، فاضطر أن يشرح لهم أن هناك أمور من فعله تحتمل الخصوصية. وهذا يقرر القاعدة ذكرناها في الدرس الماضي عن الشافعي والشاطبي وابن تيمية، أن كل أمر أو نهي عام يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فعليه العمل، ولا يعارض بفعل فعله في خصوصية في بيته أو في حقه، وحتى لو لم ينص على الخصوصية، فهمت ولا؟ هذا منها، لم يعلم لهم إلا بعد السؤال، وكان يجب أن يكتفوا بتلمس الحكمة في ذلك أن هذا خاص به وهو لا يطيقونه، فلما أوردوه عليه علل لهم بقوله إني لست مثلكم، أو قال إني لست كهيئتكم، هذا وارد في الخصوصية، لماذا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. للعلماء في تفسير هذه الجملة قولان مشهوران، القول الأول أنه على ظاهره، نص عليه أحمد وغيره من الكبار على ظاهره، وليس على ذلك على الله الذي أطعم مريم العنب في فصل الشتاء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، وهي أقل شأنا وحالا من النبي عليه الصلاة والسلام، يطعم نبيه ما شاء على حقيقته، فصورته أمامه أنه مواصل، بينما هو طاعم ساقٍ آكل شارب. هذا قول أحمد رحمه الله، الإمام أحمد، ووافقه جمع، ومنهم ابن حجر في بعض المواضع في الفتح هنا. والقول الثاني أن هذا يحمل على الناحية المعنوية، فإن من كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لن يكون أحد في حاله، حال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون العبارة منضبطة، لن يكون أحد في حاله قطعا في استغنائه عن حاجاته البشرية حتى على سبيل الإعجاز لما يناجي به ربه ويتنزع عليه الوحي، يستغني به عن الطعام والشراب الذي لا يستطيع ذلك غيره ممن ليس عنده حاله في النبوة والرسالة ونزول الوحي ومناجاة الله جل وعلا، قطعا. فالخصوصية في الحالين إذن على التفسيرين متحققة. كل هذا وأصر على الوصال مع التعليل هذا المنصوص الصريح أصر على الوصال، فانتقل هنا إلى وسيلة أخرى وهي نوع من العقاب لهم. ما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك، لأنه لو مضى الحال على هذا لأصبح الوصال من السنن وفعله الصحابة وربما دعي الناس إليه، ففيه بعلم الله الذي أعلمه لرسوله فيه مشقة حتى على هؤلاء المواصلين، كما حصل من ابن عبد الله بن عمرو الآن مجتهدون، سيأتي ما يعني يطرقهم أو يملهم أو يضعفهم أو يكرمهم، أو على أقل تقدير الوصال في الصيام سيؤدي إلى نوع من الضعف ونوع من الوهن الذي يفقد معه ما يحتاج إليه من عمارة الحياة والجهاد في سبيل الله وأمور أعظم وأكبر حتى من مجرد الصيام، خاصة إذا كان صيام نافلة صيام نافلة. ولذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهي في رمضان، لأن الفطرة أقوى وأنشط، لأن القتال هنا والحرب تحتاج إلى يعني جهد بدني لا يتناسب مع الصيام، صح؟ وانتبهت هذه القضية ولا؟ فهو لا يريد من أمته أن تتحول كلها إلى مصفرة الوجوه من قيام الليل واهنة الأجساد من وصال الصيام، ثم إذا جاءت المدلهمات إذا بهم ما فيهم ولا خير، وأنها كلها ما فيهم خير حتى لو كان الشغل المساعدة الله المستعان نظريا على الأقل، ولا ما نأكل ما خلينا شيء إلا كنا وش سوينا. يا الله يا الله العشاء وكان ركعتين وتر زي وجيه، أنا نسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا. بس لكن يعني نقول يعني ما ينبغي أن يقول يقال وما ذكره العلماء، ونسأل الله يتوب علينا. يعني إن التشبه بالكرام فلاح، على الأقل يعني نحرك في أنفسنا يعني التشبه بالكرام. فواصل بهم يومين أو قال ليلتين، كان يريد أن ينكي بهم، ثم رأوا الهلال هلال العيد هلال شوال، فكان لابد من الفطر، فقال لهم لو تأخر الهلال لزدتكم. إلى واصل بهم الآن على سبيل العزيمة، الآن لو واحد أراد أن يفطر سيمنع، هكذا قال العلماء، قال هكذا سنصوم، أصبح واجبا في حق الملان. ولو بقي 10 أيام تأخر الهلال 10، لو كان هذا في نصف الشهر 15 يوم خلاص تجدهم ساقطون، اللي نايم هناك واللي مغمى عليه هناك واللي هكذا الحال، لأن هذا هكذا الوضع الطبيعي. لن يحصل لكم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فأستغني عن الطعام على المعنى الثاني، أو أطعم حقيقة على المعنى الأول. البخاري اهتم بهذه المسألة ومسألة الوصال في كتاب الصيام، فعقد لها 3 أبواب. الباب الأول قال باب الوصال، ومن قال لا صيام في الليل وما ينهى من التعمق، هكذا قال في كتاب الصيام. فأشار إلى ناحية فقهية، أن استقر الشرع بأمر الله أن الليل ليس محل للصيام شرعا، بالتالي الوصال مرفوض، بمعنى حتى لو عاند المعاند فواصل لا يجري من وصال هذا إلا الجوع والعناء ولا أجر له، هذا معنى لا صيام في الليل، لأن الله وقت وقال كلوا واشربوا حتى ثم أتم الصيام إلى الليل. فليش تتجاوز التوقيت الإلهي هنا وتتجاوز النهي الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو على سبيل يعني الخير والرغبة فيه؟ ثم يعني هناك حديث حقيقة لكن يعني فيه علة ربما يعني لا يصح، يعني ولو صح لكان بالفعل كما يقال يعني نصف موضع النزاع، حديث أبي سعيد الأنماري، صحابي اسمه أبي سعيد الأنماري ملقب بالخير أبي سعيد الخير، هذا الصحابي ليس له في الكتب كلها سوى حديثين اثنين، الذي سأذكرنا أحدهما، وابحثوا أنتم عن الثاني فإذا ما وجدتموه أخبروني في الدرس القادم أخبركم. الأول وهو المقصود هنا حديث مرفوع صحيح السند من جهة الرجال، لكن في علة سأذكرها عن البخاري نفسه رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فيما رفع له الحديث قال إن الله لم يجعل في الليل صياما فمن صام يعني في الليل فقد تعنى ولا أجر له. ما رأيك؟ فقد تعنى ولا أجر له، ليكون الوصال ممنوع شرعا حتى لو وصلت فعلا ما لك إلا التعب، فتفطر خير لك. علته الانقطاع بين هذا الصحابي وبين التابع الذي رواه عنه واسمه عبادة ابن نوسي بضم النون، قال البخاري لا أراه سمع منه، ولولا هذه العلة لكان الحديث بالفعل لا مقدح فيه، فكان نصا في موضع، وأكثر الصحابة فقها وعلما كانوا على هذا، فمنع الوصال. واجتهد بعض الصحابة في ذات أنفسهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما اجتهد أبو ذر الغفاري كابن الزبير، وروي عن ابن سعود شيء من ذلك أنهم كانوا يواصلون، كان ابن الزبير يواصل إلى 10 أيام ويقول إني مطيق، ما اقتنع بهذا، هذا شأنه، لكن في باب الوصال ممنوع شرعا، وليس لك من الوصال إلا التعب والجوع. هذا الباب الأول عند البخاري. الباب الثاني قال البخاري باب التنكيل اللي بهم، هنا قال كالمنكي لهم، اللفظة اللي عندنا هنا فيها 3 أوجه من الرواية، كالمنكي لهم من النكاية، مدام عاندوا سينكي بهم فيواصل بهم، ولولا أن الله رحمهم بظهور الهلال لا يعني واصل بهم ربما أياما وليالي حتى يشعروا بالتعب فعلا ويتركوا هذا العناد الذي هم كانوا فيه. اللفظة الثانية كالمنكر بالراء لهم، وهي رواية الكشمي، هذه يعني نوع من الإنكار العملي عليهم إذ خالفوه قولا فأنكر عليهم بالفعل. واللفظة الثالثة رواية أبي ذر عن المستملي كالمنكل بتشديد النون واللام من التنكيل، وهو العقوبة بتجويعهم حتى يتركوا يعني مخالفته في أوامره الصريحة لما يترتب على ذلك من المشقة التي يعلمها هو ولا يعلمون هم الآن، خاصة هو مشرع لأمة ستأتي إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام، كالمنكل بهم. فذكر الحديث، ولكن هناك أنا ذكرت هذا لأن في كتاب الصيام باب التنكيل بمن ترك بمن واصل في الصيام، فيه عبارة مهمة جدا لأن فيها كلمة التعمق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، فقال لولا الهلال لواصلت بكم ليدع المتعمقون تعمقهم. هذا تعليل شرعي نبوي مناسب لهذا الباب هنا. طبعا البخاري ذكرت لكم غير مرة كان الأنسب أن يأتي بتلك اللفظة هنا لأنها تناسب الترجمة، لكن هو دائما يظهر يعني يأتي بالتلميح عوضا عن التصريح، لأنت تذهب فتفتش وتجد نفس الحديث بسند آخر فيه العبارة التي تحقق المقصود هنا، وتجد ربما هنا عبارة تحقق المقصود هناك، ليبقى الصحيح كله يخدم بعضه بعضا وببني بعضه على بعض، وتدريبا لك عند البخاري ولوع بالاجتزاء بالمبهم عن المظهر وبالتلميح دون التصحيح، لتبحث أنت وتنقم وتخرج هذا الحديث من كل الصحيح، فتستفيد علما ربما لا تستفيده لو أتاك بالمعلومة يعني جاهزا هكذا. فعلل بترك التعمق حتى يدع المتعمقون أين التعمق؟ خلاف حكمه الصريح لا تواصلوا، فلما واصلوا هذا تعمق، ولو كانت النية حسنة، ولو كانت النية الاقتداء، ولو كانت النية هنا لا تبرر ما وقعوا فيه من تعمق خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، أبوه اسمه كما هو ظاهر حفص بن غياث ابن طلق النخعي أبو عمرو الكوفي قاضي الكوفة في زمنه، توفي 195. قال حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي، أبو إبراهيم هذا اسمه يزيد ابن شريك ابن طارق أيضا التيمي من المخضرمين ثقة مشهور مقيم قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، ما فيها تشديد، آجر غلط، آجر، وهو الطوب الذي يصنع باستخدام النار. قالوا كما الطوب الأحمر اليوم يستخدم فيه النار الآجر في الكوفة، هذا الكلام أيام خلافته. وعليه سيف، أي عليه يحتمل المنبر، هي ركز على المنبر سيف وعلق فيه صحيفة، أو عليه هو متقلدا سيفا وفي طرفه صحيفة معلقة، فقال أي علي بن أبي طالب والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذه الخطبة من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان لها سبب، وهو أنه دخل عليه بعض الصحابة وهو أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي، وقال إنها هنا أقواما في الكوفة من المتشيعين لعلي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خصكم بشيء دون الناس. هذا يدلك على أن فكرة أن يعني المصحف فاطمة الذي دندن بها الرافضة وأن هناك أشياء قديمة، شوفوا ظهرت علي موجود، وذلك اضطر بعض الصحابة ليستفسر منه مباشرة لتنحسم المسألة في مهدها بتصريح من أمير المؤمنين علي رضي الله نفسه، هل عندكم شيء، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، مع أقول أن ليس لهذا داعي لهذا السؤال. لماذا؟ لأن حتى لو احتمال ذهني افترضت أن النبي خص بعض أمته سواء على وغير بشيء من العلم، فيه تخوين للنبي عليه الصلاة والسلام، علمت أو لم تعلم، أردت ذلك أو لم تريده، فيه تخوين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع ما حصلت في أسرار ما زالت مجهولة، صارت شريعة اليوم أكملت لكم دينكم، بلغ ما أنزل إليه من ربه، ما يمكن هذا أبدا. فزعموا أن هناك علم خاص أو صحف خاصة أو يعني مسائل معينة ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وخص بها فردا أو فردين أو كذا، وبقيت من الأسرار المغمورة أو شيء من هذا القبيل، فيه أعظم التخوين لمقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ رسالة ربه التي أمر بتبليغها، ما يحتاج لهذا كله. لكن مع ذلك كان لابد من أيضا أن يكون هناك كلام من صاحب القضية الأول وهو علي رضي الله عنه ليحسم المسألة، فحسمها للسائل الذي دخل عليه وهو أبو جحيفة، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا، ويقسم على ذلك وهو الصادق البار، ولو لم يقسم إلا ما في كتاب الله وصحيفة أخرجها من قراب سيفه قرأها لأبي جحيفة، وفيها الأشياء التي قرأناها قبل قليل. ثم ما رأى علي أن المسألة حسمت فأراد أن يخطب بها على منبر الكوفة، فخطب هذه الخطبة على منبر من آجر. وقول التابع هذا التيمي اللي هو يزيد على منبر من آجر يشعر بأنه مستوعب للقضية بمشهدها وما سمع فيها من كلام، وليس يعني سمعها على منبر وهذا المنبر وصفه كذا، وقد علق سيفا وعلق على سيف ورقة صحيفة ليشعر باستحضاره للمشهد كله، لأن المسألة ستحسم قضية بني عليها خلاف عظيم جدا مع الشيعة هؤلاء. فماذا قال؟ قال يا خطب، قال والله ما عندنا، يقصد نفسه وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو آل بيته هو، من كتاب يقرأ إلا كتاب الله جل وعلا وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها وقرأها. وإذا فيها أحكام شرعية لم تكن خاصة بما في صحيفته، وإنها كانت معلومة عند عدد من الصحابة بأحاديث أخرى غيرها، لكن علي دونها لتبقى يعني يستذكرها ويراجعها خوفا على نسيانها، كما كان عبد الله بن عمرو يكتب بعض الأحاديث خوفا من نسيانها، وكما كان ذاك الصحابي يكتب بعض الأشياء، وكما كتب الصديق أبو كتاب الزكاة المشهور، كل اعتماد فقهاء الإسلام على مقادير الزكاة وأنصبتها في السائمة وفي الخارج من الأرض على كتاب بكر، كتبه وعممه وأصبح هو المعتمد، وكتاب عمر في القضاء كيف يقضي القاضي وبماذا يبتدئ مشهور جدا، موجود عندنا في كتاب الأحكام في البخاري هنا الذي أرسله لأبي موسى قاضيه في البصرة، وكتاب علي هنا في بعض المسائل المتفرقة لا ضابط ولا جامع لها إلا جمع شخصي لمجرد الاستذكار، ولا من رابط بين قضية أن المدينة حرم وقضية أن يعني من أخفر مسلما وأسنان الإبل، مسائل متفرقة لا يجمعها ضابط إلا أنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، دونها علي ربما في مناسبات متفرقة ليكون مستحضرا لها يراجعها خوفا عليها من النسيان، فذكر أسنان الإبل. في مقادير وأنصبة الزكاة، متى يخرج بنت مخاض وابن لبون ونحو ذلك، متى أسنان الإبل، وذكر قضية المدينة وأنها حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أومع فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكر فيها أن المسلمين ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر أخفر أي خرق ذمة مسلم وعانده في ذمته كأن يعاهد عهدا أو شيء من هذا فيغفره ويعانده في ذلك، فذمة المسلمين واحدة، من عاهد منهم يجب على المسلمين أن يحفظوا ذمته. وهناك فرق في اللغة بين أخفر وخفر، خفر بمعنى حفظ وأخفر بمعنى ضيع، على عكس ضد حفظ، فيجب علينا على المسلمين أن يخفروا أن يحفظ بعضهم بعضا في ذممهم، خاصة إذا ما تصادمت مع قواطع وقواعد الشريعة، ولا يغفر مسلما من ذمته ولو كان من أقلهم حالا. ثم قال فعليه لعنة الله، إلى أن قال ومن ادعى أو من والى قوما بغير إذن مواليه، ادعى ولاء في قوم ليس هو مولى لهم أو ادعى أبا ليس له، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. موضع أو وجه إدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب من جهتين اثنتين. الجهة الأولى الافتراء والزعم أن هناك مصادر للشريعة غير ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أعظم ما يدخلنا في الغلو في الدين، ماذا ما وقع من الشيعة وأمثاله، كلها لا أصول لها، لا في كتاب الله ولا في رسول الله، لا المراقد ولا المشاهد ولا غيرها ولا الغلو، أين هو؟ لا، بزعم أن هناك علم سري، أو يأتي الآخر يقول في علم لدني، أو يأتي الآخر يقول شفت رؤيا، أو يأتي الرابع ويقول والله كذا، ما صارت شريعة، هذه صار سوق خضار هذا، وصار حراج، كل يقول ما يريد وكل يفتي بما يشتهي وكل يحمل الناس على ما يظن أنه هو الصواب. فهنا حسم من الصحابي من علي، ما في إلا كتاب الله، وإذا في شيء عندي صحيفة إيش فيها الصحيفة؟ أحكام شرعية معروفة، ولو لم يكتب هذه الصحيفة ما ضر شيء، معلومة معروفة منقولة بأحاديث ونصوص كثيرة. فيحسم هذا، لا مصدر للدين إلا الكتاب والسنة وما بني عليهما، وهذا أعظم ما يغلق باب التنطع والتشدد والتعمق والغلو، وكذلك باب التفريط والتضيع والتساهل والتلاحم وغيره. المرجع إلى الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا جاء هناك مصادر أخرى مفترى ومزعومة، فالغلو هو الذي سيستقبلنا، والتنازع هو الذي سيكون مصيرنا، والخلاف الذي حال الأمة كما تعرفون منذ القديم عليه، ولا مخرج له منه إلا بما قرره الله ورسوله. والوجه الثاني لإدخال هذا الحديث قوله في خصوص المدينة حرم من أحدث فيها حدثا، مع أن الحدث في الإسلام في المسائل الشرعية كله مذموم في المدينة وغيرها، لكن خصت المدينة باعتبار أنها دار السنة ودار الهجرة، فالحدث فيها سيكون مضرته على المسلمين كلهم، لأن سينظر المسلمون إلى ما يخرج من المدينة وفي مثل معناها مكة، غير نظرهم إلى ما يخرج من نيويورك مثلا ولا من باريس مثلا، أين هذا من هذا؟ فالإحداث في المدينة والخلل في المدينة خلله عظيم وجرمه كبير، وذلك خص بالذكر، مع أن الإحداث في الدين جريمة في كل الأحوال، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد ولو كان أين وكان، لكن الإحداث في دار الهجرة ودار السنة. وسيأتي معنا باب هنا في كتاب الاعتصام عند البخاري في خصوص المدينة، وأن يعني ما ترك النبي عليه الحال في المدينة وما كان عليه الصحابة في المدينة هو المرجع، أحد المراجع، وإذاك مذهب مالك رحمه الله الإمام المشهور من أحد عمده في الاستدلال، ونص عليه في الموطأ أكثر من 50 مرة كما يقال، عمل أهل المدينة، هذا ما أدركنا عليه الناس في المدينة. من هم أهل المدينة؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدون خاصة الثلاثة قبل انتقال علي إلى الكوفة هناك، وفضلاء التابعين، فهم السنة، دار السنة ودار الهجرة، فالحدث فيها بمخالفة أمر الله ورسوله جرمه أعظم من غيره لهذه الخصوصية، والعلم عند الله جل وعلا. اللهم ألهمنا الصواب والرشد، اللهم ألهمنا السداد والاقتصاد، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة إلى أن نلقاك، اللهم لك الحمد على ما قضيت وأمرت، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، نكمل في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.